وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه تدعوهم إليه تدعوهم إليه تدعوهم إليه تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم إلى أجل مسمى لقضي بينهم إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب من بعدهم لفي شك منه مريب منه مريب وإن الذين أورثوا الكتاب أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم أهواءهم أهواءهم ولا تتبع أهواءهم أهواءهم أهواءهم ولا تتبع أهواءهم أهواءهم أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب آمنت بما أنزل الله من كتاب آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب آمنت بما أنزل الله من كتاب آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم